أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الماء من الماء، الماء الأول وهو الغسل، من الماء الثاني وهو الجنابة. كيف أن أحد العلماء قال بأن هذا الحديث منسوخ، وما هو الناسخ؟ حيث أنه إذا كان هناك ماء فيلزم من ذلك الماء وهو الغسل. هذا الحديث أجاب عنه العلماء الجمهور بأجوبة، منها قالوا هذا الحديث منسوخ بحديث أبي هريرة. أولا قالوا حديث أبي هريرة أصرح منه وأقوى، فيكون منسوخ بحديث أبي هريرة. وثانيا حملوا حديث أبي سعيد على المسألة المتفق عليها، حملوه على المسألة المتفق عليها، وهي أنه إذا وجد الماء وجب الغسل بالإجماع، ما في خلاف. إذا وجد الإنزال وجب الغسل بإجماع المسلمين، لا خلاف في ذلك. فعلى كل حال هذا قال به الظاهرية حديث أبي سعيد، قالوا لا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال، لكن جماهير أهل العلم على خلاف هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: لماذا يغتسل المسلم من غسل الميت والأصل أنه لا يباشر العورة إلا بحائل، فما هي العلة في كونه يغتسل؟ العلة دلالة السنة، العلة دلالة السنة، فالسنة دلت على ذلك، والحكمة من ذلك هي ورود السنة في ذلك. لكن هل يجب أو يستحب؟ جماهير العلم أنه لا يجب الاغتسال من حمل الميت، فيما أعلم لا يجب الاغتسال في حمل الميت أو من حمل الميت، وإنما يستحب استحبابا، والعلة يعلمه الله عز وجل. لكن النص الأدلة أو النص النبوي ورد بذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل عبور الحائض في المسجد يكون قياسا على عبور الجنب، مع أن الجنب يتأكد عدم تلويثه للمسجد وأما الحائض فلا، فما قولكم؟ لا، الذين قالوا بالقياس شرطوا شرط، وهو أن تأمن الحائض من تلويث المسجد، تأمن الحائض من تلويث المسجد، وهو ما يمكن أن يقال به في هذا العصر، لأن تلويث الحائض للمسجد في هذا العصر شبه يعني مستحيل أو شبه مستحيل، لوجود الوسائل الحديثة، لوجود الوسائل الحديثة. فالحائض يؤمن معها تلويث المسجد في هذا العصر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الرجل يميل إلى إحدى زوجتيه في مسألة الجماع، فتأتيه الشهوة عند إحداهما ولا تأتيه عند الأخرى، فهل يأثم على ذلك؟ لا يأثم على ذلك، لأن هذا ليس باختياره ولا يملكه أحد، لكن الواجب العدل فيما يملكه الزوج من النفقة والكسوة والسكنة والجلوس وما إلى ذلك. أما الجماع فلا يملكه إنسان، لأنه تابع للمشاعر، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني الذي أستطيع عليه، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الترتيب الصحيح لأعمال الحج بعد المبيت في مزدلفة؟ الترتيب الصحيح رمي الجمرة الكبرى وذبح الهدي، رمي الجمرة الكبرى وذبح الهدي والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة، هذا هو الترتيب الصحيح، يعني رمي الجمرة العقبة والذبح إذا كان عليه هدي واجب، والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم رتب هكذا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قدمت الطواف على الرمي فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذاك اليوم يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فليس عليك شيء. لكن لا ينبغي أن يتعمد هذا، لا ينبغي أن يتعمد هذا الأمر، وإنما ينبغي الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو تعمد ذلك شيخنا يعني يكون عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، ليس عليه شيء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: قصرت شعري بعد العمرة ولم يعم التقصير كل الرأس. نعم يا شيخنا، أن أحدهم يأخذ شعيرات منها هنا وشعيرات منها هنا، فهل يجزئ هذا التقصير؟ لا، التقصير عند القائلين بالتقصير، وهو القائلون بالتقصير هم جمهور أهل العلم، التقصير يكون من عموم الشعر، يعم الشعر كامل، لا يكون شعيرات ولا ثلث الرأس ولا ربع الرأس، وإنما يكون من الشعر كاملا، لأن هذا هو الذي يسمى تقصير. أما أخذ الشعيرات هذا لا يسمى تقصير، وكذلك الأخذ من ربع الرأس أو ثلث الرأس هذا لا يسمى تقصير. وأنتم تعلمون أن التقصير نسك، التقصير نسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله قبل ذلك: محلقي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا. نعم. إذا قلتم يا شيخنا أنه لا يجزي، فماذا عليه الذي أخذ شعيرات منها هنا وشعيرات منها هنا جهلا منه؟ ماذا عليه؟ الجهل لا يسقط الواجب، الجهل يسقط المحظور لكن لا يسقط الواجب. الواجب بما أن له بدل، بما أن له بدل يقوم البدل مقام المبدل. لكن هذه المسألة مختلف فيها، الذين قالوا بالتقصير اختلفوا، فمنهم من قال يقصر من كامل الشعر، وهو الذي دلت عليه اللغة العربية ودل عليه فعل السلف، وقال بعضهم يقصر يعني يؤخذ ربع الرأس، وقال آخرون يعني يؤخذ شعرات ثلاث شعرات فصاعدة. فعلى كل حال، بما أنه ما كان يعلم بهذا الحكم لعله يعذر عند بعض الفقهاء، لكن لا في المستقبل لا يفعل ذلك، يعني يقصر من كامل الشعر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا بشر الرجل امرأته وأنزل فعليه الغسل، وهل تغتسل المرأة أيضا؟ لا، المرأة لا تغتسل إلا بالإنزال أو بالجماع، يعني الجماع الحقيقي. أما بالمباشرة المرأة لا يجب عليها غسل إلا إذا أنزلت، والزوج أيضا لا يجب عليه غسل إلا إذا أنزل بالمباشرة. أما الذي يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل هو الجماع الحقيقي. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: عندما أصلي أشك أخرج من الدبر شيء أم لم يخرج، فماذا علي؟ الشك لا ينظر إليه يا إخوة، الشك لا ينظر إليه إذا كان الإنسان قد تيقن أنه متطهر. لماذا؟ لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فاليقين لا يزول بالشك. فأنت إذا كنت متيقن أنك كنت على طهارة فشكيت هل زالت الطهارة أو لم تزل، فالطهارة باقية، الطهارة باقية. والعكس، لو تيقنت أنك محدث، لو تيقنت أنك محدث ثم شككت هل توضأت أو لم تتوضأ، فأنت محدث، لأن اليقين لا يزول بالشك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: الفوائد التي أخذها من البنك على مالي المدخر هل أتصدق بها على أرحامي؟ لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والفوائد محرمة، فليس الطيبة عند الله عز وجل، لكن تخرجها بنية التخلص منها، تخرجها سواء كان على رحامك أو على غيرهم بنية التخلص منها، إنما الأعمال بالنيات ولا تخرجها بنية الصدقة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز صلاة الجمعة أمام الإمام حيث أنه هناك ازدحام شديد؟ نعم، بعض أهل العلم قال يجوز للمأموم أن يصلي أمام الإمام للضرورة، إذا وجدت الضرورة للمأموم أن يصلي أمام الإمام، أما من غير ضرورة فلا، لا يجوز. نعم نعم، هذا سؤال مهم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل ما هو الحج المبرور وكيف أحافظ على هذا الحج؟ الحج المبرور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور قالت العلماء هو الذي يتوفر فيه ضوابط، وتوجد فيه ضوابط ذكرها العلماء، منها أن يكون الحج خالصا لله تعالى، يعني يكون الباعث على الحج هو طلب الثواب من الله جل وعلا خالص، وهذا في جميع العبادات لا تصح إلا أن تكون خالصة لله تعالى. الثاني، الضابط الثاني، أن يكون الحج بمال حلال، فإن كان بمال حرام فقد قال بعض أهل العلم لا يكون حجا مبرورا. وأنشد بعض السلف قول القائل: وإذا حججت بمال أصله سحت، يعني حرام، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، يعني الإبل. فقالوا لا يصح الحج بمال حرام، لكن الصحيح الذي قاله غير واحد من أهل العلم أن الحج صحيح وعليه إثم الاكتساب المحرم، لكن لا يكون حجا مبرورا. الثالث، أن يكون الحج خاليا من المحظورات، سليم من المحظورات التي تؤثر على الإحرام، وقد ذكرها العلماء وذكروا أنها تسعة: يكون الحج خاليا المحظورات، يعني لا يكون محظور في الإحرام. أيضا من الضوابط قالوا أن لا يكون في الحج إثم، لا يكون في الحج إثم، فلا يكون فيه غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا سب ولا شتم، ولا يكون فيه أي نوع من المحرمات ولا تصوير ذوات الأرواح، يكون الحج ليس فيه إثم. وأيضا من الضوابط التي ذكرها العلماء أيضا أن يكون الحج مكتمل الأركان والواجبات، مكتمل الأركان والواجبات، وأركان الحج أربعة وواجباته ثمانية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ماذا يفعل المسلم في آخر أيام العام، فهل يحاسب نفسه؟ ماذا يفعل المسلم في ماذا يفعل المسلم في آخر أيام العام الذي انصرف أو انصرم من محاسبة النفس؟ الليلة يا إخوان، يعني بعد المغرب دخل العام الهجري الجديد بعد المغرب، والذي ينبغي لكل عاقل كيس فطن، العاقل الكيس الفطن الذي ينبغي له، بل قد يكون قد يبلغ درجة الوجوب، أن يحاسب نفسه إذا انقضى العام: ماذا قدم للآخرة؟ ماذا فعل؟ ماذا ارتكب من المخالفات الشرعية؟ ماذا ماذا؟ لأن النفس يا إخوة، يقولون النفس كالشريك الخوان، النفس يقولون كالشريك الخوان، الشريك يعني في تجارة، كالشريك الخوان يعني الخائن، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. كذلك النفس إذا لم تحاسبها فإنها تورد صاحبها موارد الهلاك والعياذ بالله. فعلى علينا وعلى كل واحد منكم ممن يريد الخير لنفسه أن يحاسب النفس، ماذا قدمت يا نفس، ماذا فعلت يا نفس. واعلموا أن الأصل في النفوس أن تكون أمارة بالسوء، لأن الله جل وعلا يقول إن النفس، يعني عرف ذلك بأل إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. والنفوس ثلاثة: نفس الأمارة بالسوء، ونفس الأوابة ورجعها إلى الله جل وعلا، ونفس اللوامة تلوم صاحبها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كنت متوضئا وفكرت في الجماع فإذا بي تثار عندي الشهوة وأجد من ذلك حرج، فهل ينتقض الوضوء؟ لا، إذا ما حصل إنزال، ما خرج خارج إما مذي أو مني، فالطهارة باقية. يعني كونك فكرت في هذا الأمر وانتصب عندك العضو، هذا لا يبطل الطهارة. لكن لو حصل خرج خارج، نعم بطلت الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجب الوضوء لقراءة ورد القرآن اليومي؟ لا يجب، لكن يستحب. لا يجب لكنه يستحب، لأن قراءة القرآن لو كانت حفظا يستحب أن تكون على طهارة. نعم. يعني معنى ذلك أنه يتأكد إذا كان سيقرأ من المصحف أن يتوضأ؟ نعم، إذا كان سيقرأ من المصحف يتوضأ، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، إلا أن يمسه بحائل. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل تزوج امرأة ورأت في جسده برص، هل تطلب الطلاق لأنها كرهت هذا أم تصبر؟ لا، لها أن تطلب هذا، لأن هذا من العيوب التي قد يلحق ضررها في المستقبل، قد تكون وراثية، والزوج كتم هذا العيب عليها لم يخبرها، فلها حق طلب الفسخ، للزوجة طلب حق الفسخ، ولها أيضا طلب استرجاع المهر، لها المطالبة بالمهر كاملا، لأن هذا حصل لها خديعة، وحصل لها عدم يعني وفاء بالأمانة، لأن كان الأمانة تقتضي أن يخبرها الزوج بهذا العيب. فهذا العيب من يعني البرص من العيوب التي يثبت معها الخيار إذا لم تعلم بها الزوجة أو لم يعلم بها الزوج. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل: كيف أدفع الحسد عن نفسي تجاه الآخرين؟ هذا مشكلة. هذا المرأة الحسد يا إخوة، اعلموا أن الحسد من صفات اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحسد صفة قبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والحسد، فإن الحسد يدع الديار بلاقع. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا، إلى آخر الحديث. فالحسد مشكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، يعني الحسد ممنوع إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يعني يعلمها الناس الحكمة، يعني القرآن والحكمة التي لا تخفى، أو رجل آتاه الله المال فهو يتصدق من هذا المال، ما عدا ذلك فلا حسد. لكن لا تحسده على أن تزول عنه هذه النعمة، لا، ولكن تحسده أن تكون حسد الغبطة، يعني ترجو أن تكون مثله، وتحسده على أنك تصير مثله، لا تتمنى زوال النعمة عن المحسود. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل التسبيح باليد أفضل أم بالمسبحة؟ لا، التسبيح باليد أفضل لمن استطاع عليه، التفسير بالأنامل التسبيح أفضل، والتسبيح وضبط العدد بالسبحة لعله يجوز لضبط العدد فقط، لكن لا يعتقد أنها سنة، لا يعتقد أنها من السنة. نعم. وهل حديث أنهن مستنطقات صحيح، أي التسبيح على الأنامل؟ لا، الذي ورد به القرآن ورد به السنة أيضا أن الأعضاء تشهد على صاحبها يوم القيامة بما عمل. أما المستنطقات نعم يدخل في العموم، لكن صحة الحديث ما يحضرني الآن هل هو صحيح أو ليس بصحيح، لكن دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن الأعضاء يوم القيامة تشهد على صاحبها من باب إقامة العدل، لأن الله عدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز شراء هدايا مسابح ليسبح عليها الناس، أم يشتري هذه السجادة التي يصلى عليها؟ لا، المصلى أحسن أفضل، لأن السبحة قد تستعمل في أمور أخرى، قد تستعمل في اللهو، قد تستعمل في اللعب، لكن السجادة لا يتصور فيها ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: نرجو من فضيلتكم كلمة حول صلة الأرحام، لأن بعض الناس يصل الرحم ويجد المقاطعة. صلة الرحم يا إخوة كبيرة من الكبائر، صلة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، وأذكر لكم بعض النصوص اختصارا مختصرة. تقصد قطع الرحم يا شيخنا؟ يعني قطع الرحم، قطع الرحم، قطع الرحم كبيرة من الكبائر، وصلتها واجب من الواجبات المؤكدة. فالله جل وعلا يقول عن قطعة الرحم ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبعدين واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الأرحام. فالله جل وعلا أمر باتقاء قطعة الرحم وقرنها بتقواه جل وعلا، ويقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان الأمر كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل يعني الرماد الحار شديد الحرارة بعد إيقاد النار عليه، فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير حتى يصلونك. والحديث كثيرة في هذا الباب، يعني قطعة الرحم كبيرة من الكبائر، وصلة الرحم واجب من الواجبات، والنصوص دلت على هذا وهي كثيرة جدا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول هذا السائل: هل الوهابية مذهب خامس؟ وإن لم يكن مذهب خامس فلماذا يحذرون منه؟ أفتونا مأجورين. سبحان الله يا إخوان، الوهابية ما هي؟ الوهابية يا إخوان ما في شيء اسمه الوهابية، حتى الطرق الصوفية ما فيها وهابية، حتى الطرق الصوفية ما فيها شيء يسمى الوهابية. الوهابية تدرون ما هي؟ التي نشرت والمقصود منها يعني إقامة الحرب على العقيدة الصحيحة الإسلامية. الوهابية الشيخ محمد ابن سليمان ابن عبد الوهاب، محمد ابن سليمان ابن عبد الوهاب رجل مجدد ظهر في القرن الثاني عشر الهجري، يدعو إلى العقيدة وتخليص العقيدة، وكان الشرك منتشرا في جزيرة العرب، لكن المبتدعة أثاروا هذا الوصف، الوهابية الكافرة، الوهابية كذا، الوهابية المبتدعة، الوهابية مذهب خامس، يعني أمور كثيرة، والقصد تنفير الناس عن قبول الحق، تنفير الناس عن قبول الحق. أنا أقول من كان يتشكك في هذا يقرأ بعض مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم يحكم بنفسه، لأن الله عطى الإنسان عقل، يستطيع أن يميز به بين الخطأ والصواب وبين الضار والنافع. اقرأ كتب الشيخ محمد وسترى يعني سنة من السنوات قبل سنوات أتاني شاب وكنت فأنا في التوعية فقال أنا أتيت من بلادي وذكر بلاده إلى بلاد الشام أتيت أبحث عن الحق ووجدت هناك الفرق كثيرة والتبس علي الحق لكن قال أخبرني عن الوهابية. قلت له يا ابني الآن الوقت ضيق لأنه كلام قبل قبيصرة المغرب الوقت ضيق الآن ولو أخبرتك بهذا ما تقتنع يمكن تقول متعصب للوهابية أو متعصب لأنه في الجزيرة أو من لكن أنت خذ رسالة الشيخ محمد رسالة صغيرة واقرأها ثم بعد ذلك أنت تحكم. فأخذ الرسالة للشيخ رسالة في العقيدة فذهب وأتاني بعد وقت والله ما أدري يعني بالضبط الزمن ما أدري يعني ما ضبطته لكن قال يا شيخ وجدت كل ما في هذه الرسالة حق لكن زملائي يقولون احذر ترى هذا ساحر انت بلا يسحرك. طيب ماذا نقول؟ ثم لو كانت القضية يا اخوة يراد بها خير كانوا قالوا كان يقولون السليمانية ما يقولون الوهابية لأن محمد بن سليمان كان يقولون السليمانية ويقولون المحمدية لكن هذا ما يحقق لهم المراد لأن السليمانية طريقة صوفية والمحمدية نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلم يجد المبتدعة ما يحقق لهم هذا المراد إلا الوهابية. الوهابية يا إخوان بالنسبة للعقيدة الكتاب والسنة ما في وهابية لكن يعني عقيدة الشيخ محمد الكتاب والسنة والفروع على مذهب الإمام أحمد واقرأوا اقرأوا واحكموا بأنفسكم وفق الله الجميع.